بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأهلا بكم. ولا زال الحديث موصولا مع الحافظ ابن حجر العسقلاني، وهذا الكتاب النفيس وهو نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. وكنا قد توقفنا عند مبحث مهم من المباحث الدقيقة جدا في علم مصطلح الحديث، هو الكلام على تقسيم الأخبار من حيث الأخبار التي تقبل دون نقاش لأن متنها لا يوجد فيه ما يؤثر في قبوله، أو الروايات التي عورضت بمثلها، يعني رواية صحيحة أو حسنة ولكنها عورضت بمثلها من الروايات التي هي في حيز القبول، في حيز القبول. فما هو مسلك العلماء في مثل هذا النوع من الروايات التي عورضت بمثلها من روايات أخرى ثابتة؟ هنا أمامنا إشكال، إما أن يكون هذا المعنى يتضاد مع هذا المعنى فلا يمكن أبدا الجمع بينهما، أو يمكن أن يكون هناك نوع من الجمع بأن يحمل هذا الحديث على معنى ويحمل هذا الحديث على معنى آخر، فإذا أصبح الأمر سهلا ويعمل بكلا الحديثين. أما إذا حصل تضاد بين الروايتين ولا يمكن أبدا أن نقوم بعملية الجمع بين الروايتين، فإذا ليس أمام القارئ ولا أمام الناظر ولا الباحث إلا أن يقول بالنسخ إذا كان هناك ما يدل على النسخ، إن ثبت النسخ، إذا كان هناك تاريخ متقدم وتاريخ متأخر فالإمام هنا أو العالم هنا يحكم بالنسخ على الرواية المتأخرة، بالرواية المتأخرة على الرواية الأولى، وأن الأولى منسوخة وأن الثانية هي الناسخة، أو أن يرجح الناقد، أن يرجح الناقد بين الروايتين، يقول هذه الرواية أقوى فتقبل وهذه الرواية أقل قبولا فترد. وهناك قرائن للترجيح كثيرة جدا تزيد على 100 قرينة من القرائن التي يمكن أن يرجح بها الحديث أو يرجح بها هذا الإسناد أو هذا المت على غيره من الأحاديث الأخرى التي تتعارض معه في الظاهر. واضح يا كرام؟ طيب، إذا أردنا أن نلخص هذا نستطيع أن نقول إن الحديث إذا تعارض مع حديث آخر في الظاهر فالعلماء ينظرون أولا إلى قضية الجمع، وجدوا أن الحديث يمكن أن يحمل هذا، فإذا كان هذا يحمل هذا على الإطلاق وهذا يحمل على التقييد، أو هذا على العموم وهذا على الخصوص، واضح، أو هذا على التأويل وغير ذلك، يؤول المعنى. وإما أن يكون هذا الحديث قد رأينا من خلال التخريج وجمع الطرق ما يبين أن هذه الروايات فيها المتأخر وفيها المتقدم، واضح، فيحكم للرواية المتأخرة بأنها هي التي استقر عليها الأمر وأنها ناسخة للحديث الأول. الأمر الثالث أننا لم نستطع أن نجمع ولم نستطع أن نقول بالناسخ والمنسوخ في هذه الرواية، فما أمام القارئ أو الناقد أو الباحث إلا أن يرجح، ليس أمامه إلا هذا الخيار فقط، أن يرجح بين الروايتين. والترجيح له مسالك، ليس للتشهي وليس للهوى، ولكن بأدلة رصينة ومن حيث ثبوت الحديث ومن حيث القائل الذي روى هذا الحديث والذي حضر القصة أو كان الذي هو ألزم لشيخه في الرواية أو غير ذلك من القرائن التي يمكن أن نشير إليها بعد ذلك. واضح يا كرام؟ طيب، ولكن بعض المحدثين عندهم مسلك الترجيح أحيانا يكون مقدما، خاصة إذا ما نظر في الإسناد فوجد ما يمكن أن يحمل عليه ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى بقرينة من قرائن التعليل عند أهل الحديث، فيمكن أن يقول مثلا والله ربما أخطأ فلان هذا في هذه اللفظة، إذا وجد أن له بعض الأخطاء التي يمكن أن يكون قد وقع فيها في رواياته فيحمل أحيانا هذا على خطأه. والأمر ليس هكذا سهلا كما يعني تتخيلون أو كما يرى الناظر، ولكن الأمر فيه دقة شديدة وفيه صعوبة في البحث حينما نحكم على رواية ونقول أن هذه مردودة لأنها تتعارض مع رواية أخرى. لابد من استفراغ الوسع، لابد من استفراغ الوسع. فاستفراغ الوسع في هذا الأمر يدل على ماذا؟ يدل على أن الباحث بذل ما عنده من قدرة بحثية ومن قوة في النظر حتى وصل إلى هذا الحكم بأن هذا الحديث يتعارض فهو مردود، أو أن هذا الحديث يمكن الجمع بينه وبين رواية فهو مقبول، أو أنه منسوخ أو غير ذلك. واضح يا كرام؟ طيب، لذلك الحافظ ابن حجر تكلم هنا عن مبحث اسمه مبحث المحكم ومختلف الحديث، مختلف الحديث وأحيانا تضبط بمختلف الحديث. فالذين ضبطوها بكسر اللام مختلف الحديث يجعلون في المقابل لها الناسخ، مختلف الحديث يجعلون مقابل لها الناسخ، ومن ضبطها منهم بالفتح مختلف الحديث جعل مقابل لكلمة مختلف الحديث مقابل لها كلمة الترجيح. والأمر فيه سهل، واضح يا كرام؟ طيب، ما هو مختلف الحديث؟ قالوا هو ما تعارض ظاهره مع القواعد فأوهم معنى باطلا أو تعارض مع نص شرعي آخر. مرة ثانية، مختلف الحديث أو مختلف الحديث هو ما تعارض ظاهره مع القواعد، يعني مع القواعد الثابتة في الشريعة، فأوهم معنى باطلا لا يمكن أن يقبل معه هذا الحديث على هذا المعنى، أو تعارض هذا الحديث مع نص آخر سواء نص قرآني أو سواء حديث نبوي آخر. فإذا أنت أصبح عندك الآن هنا اختلاف، تريد أن تنظر في هذا التعارض الظاهري حتى تستطيع أن تفهم الحكم الشرعي المنبني على كلا الحديثين. وكان الشيخ ابن خزيمة، الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى، كان يقول لا يوجد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام حديثان متعارضان في الحقيقة، لا يوجد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة حديثان متعارضان، ولكن من كان عنده حديث يتعارض مع حديث فليأتني به لأوفق له بينهما. ده من الذي يقول هذا الكلام؟ الإمام ابن خزيمة. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الفقيه وأن العالم كلما اتسعت مداركه واتسعت مقرؤاته واتسع حفظه استطاع أن يقول بتصحيح الوجهين أو بتصحيح الروايتين. واضح يا كرام؟ طيب، فهنا حينما يقول العلماء بأن كلمة مختلف الحديث أو مختلف الحديث وما تعارض ظاهره مع القواعد فأوهم معنى باطلا أو تعارض مع نص شرعي آخر. طيب، سؤال مهم جدا، مختلف الحديث هذا أول من وضعه في علوم الحديث وفي أنواع علوم الحديث من؟ أول من جعله في مباحث علوم الحديث والإمام الحاكم عليه رحمة الله، ثم بعد ذلك تلاه الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله، ثم سرى في مباحث علوم الحديث وفي المصنفات بعد ذلك في علوم الحديث. مفهوم يا كرام؟ طيب، الأمر الذي يهمنا أيضا في هذا الباب أن الشيخ لما قال المحكم وجعل مقابلا له الحديث الذي قال عنه مختلف الحديث، يعني قال الحديث من حيث أنه مقبول ومعمول به وأنه غير معمول به ينقسم إلى قسمين، محكم وهذا نوع مستقل، ومختلف الحديث وهذا نوع آخر مستقل. بعد ذلك سننظر في مختلف الحديث، وإما أن نجمع بين الروايات، وإما أن نقول بالناسخ والمنسوخ، وإما أن نقول بماذا؟ بالترجيح. واضح؟ يبقى إذن عندي التقسيم هكذا، الخبر من حيث العمل به وعدم العمل به ينقسم إلى قسمين، واحد في هذه الناحية المحكم، في الناحية الأخرى مختلف الحديث. محكم هو كل الأحاديث التي لم تعارض، التي لم تعارض بأي معارض، وهي في السنة كثيرة جدا، هي الأكثر في السنة النبوية، يعني مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هل وجد ما يعارضه؟ لا يوجد ما يعارضه. حديث مثلا إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله، يشبهون كذا يعني الذين هم يصورون التماثيل وغير ذلك، هل ورد ما يعارض؟ لا يوجد ما يعارض. حديث آخر امرأة رفاعة أن رفاعة طلقني وقد تزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير إلى آخر الحديث، لا يوجد ما يعارض هذا الحديث من النصوص سواء في مسائل الاعتقاد أو في مسائل الأحكام أو غير ذلك، فلا يوجد ما يعارض هذه الرواية، هذا يسمى عند العلماء بالمحكم. وأغلب نصوص السنة النبوية محكمة، أغلب نصوص السنة النبوية محكمة، أما الحديث التي حصل فيها اختلاف فهي قليلة، والعلماء نظروا فيها بهذه المسالك وبهذه الطرق التي ذكروها في قضية ماذا؟ الجمع أو الناسخ والمنسوخ أو مسألة الترجيح. مفهوم يا كرام؟ طيب، هناك عندي نوع آخر اسمه مشكل الحديث. مشكل الحديث يعني الآن لما تنظر في الشريعة وفي المؤلفات التي كتبت في الأحاديث النبوية من حيث الاختلاف في مدلول الروايات، ستجد أنك بين أحاديث حصل اختلاف فيها بينها وبين حديث آخر ورواية أخرى، أو أن حديثا في ذاته وفي نفسه يحدث عندك إشكالا، واضح يا كرام؟ طيب، أو أن حديثا يتعلق بالأحكام أو العقائد فيكون تحت مؤلف يسمى بمختلف الحديث، أو أن حديثا يتعلق بباب العقائد فيسمى تحت المشكل فقط. فاختلفت مناهج العلماء هنا، اختلفت مناهج العلماء هنا في مسألة التصنيف في الأحاديث التي حصل فيها اختلاف في مدلولها، سواء كان هذا الاختلاف في المدلول مع حديث آخر أو كان هناك إشكال في نفس الرواية. فقام عندنا ما يسمى بعلم مختلف الحديث وعلم مشكل الحديث. فبعض العلماء يقول والله إن مختلف الحديث هو أن يكون هناك حديث يتعارض مع حديث آخر في الأغلب أو مع نص آخر، واضح يا كرام؟ هناك له مقابل يعارضه، فإما أن تقبل هذا وإما أن ترد. أما الحديث الذي حصل فيه إشكال في ذاته، أنت قرأت مثلا حديث أن موسى عليه السلام فقأ عين ملك الموت وهو حديث في البخاري، فربما يستشكل البعض يقول كيف لبشر أن يفقأ عين ملك الموت، واضح يا كرام؟ وهو ملك وأنت بشر، فهل يقدر البشر على الملك؟ هذه خاصية ضعيفة وقليلة جدا، الإنسان ضعيف أقل قدرة وقوة من الملك. فلما تسأل وتعلم بعد ذلك ما ذكره شراح الحديث وما ورد في الروايات أنه جاءه في صورة رجل، فلما جاءه في صورة رجل فسيدنا موسى لما ضرب الصورة التي أمامه، تقول كيف يأتي ملك لنبي وهو لا يعرفه، قبله من الناس لم يعرف سيدنا إبراهيم لما جاءه القوم، سيدنا لوط لما جاءه الملائكة أيضا، حتى إن سيدنا إبراهيم قدم إليهم عجلا حنيذا، واضح؟ لأنه لا يعرفهم، لو كان يعلم أنهم ملائكة هل سيقدم لهم شيئا؟ الملائكة لا تأكل ولا تشرب، وهو نبي، هل سيخفى عليه أن الملائكة من صفاتهم أنهم لا يأكلون ولا يشربون؟ فلما لم يأكلوا، لأن من عادة الضيفان أن الإنسان إذا دخل عندك البيت وقدمت له طعاما وأكل فأنت تأمن على نفسك وتأمن عليه، لأنه من واجب الإنسان الذي أكل طعامك أو يعني شرب من شرابك أن يصون هذا الأمر. فلما لا يأكل أو لا يريد أن يأكل هذا أمر يدعو إلى الإيه؟ إلى الريبة وإلى التوجس وإلى الخوف، هو لا يريد أن يأكل حتى لا تكون لك عنده أي نوع من أنواع الإيه؟ الرعاية لهذا الطعام الذي أكلته وشربته. فلما لم يأكلوا أوجس منه خيفة، فإذا سيدنا إبراهيم لم يعرف هؤلاء، سيدنا لوط عليه السلام لم يعرف هؤلاء حتى أفصحوا عن هويتهم. إذا لما تشرح للطالب أو تشرح للقارئ هذا الأمر، هذا اسمه بيان لمشكل الحديث، بيان لمشكل الحديث. فإذا للمشكل أحيانا يكون هناك إشكال معه مع نص آخر، وإما أن يكون لا يوجد إشكال مع، لا يتعارض مع حديث آخر، بل الإشكال في ذات الحديث، في فهمه، في نصه. واضح يا كرام؟ طيب، لما نظرنا إلى المؤلفات في علم مختلف الحديث أو علم مختلف الحديث، وجدنا أن الإمام الشافعي هو أول من ألف في علم مختلف أو مختلف الحديث. واضح يا أيها الكرام؟ أول من ألف من؟ هو الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. الإمام الشافعي لما ألف كتاب اسمه اختلاف الحديث، وهذا الكتاب ضمن كتاب الأم للإمام الشافعي عليه رحمة الله، لو أنك دققت النظر وأنعمت البصيرة ستجد أن الإمام الشافعي جعل هذا الكتاب الذي سماه باختلاف الحديث متمحضا وخاصا بأحاديث العبادات والمعاملات، يعني يتعلق بأبواب الأحكام الشرعية فقط، لا يوجد فيه أحاديث تتعلق بباب الاعتقاد. فإذا كأنه جعل اختلاف الحديث خاصا بماذا؟ بما يتعلق بأحاديث الأحكام. الإمام ابن فورك، الإمام ابن فورك أبو بكر ابن فورك، وهو إمام كبير من علماء العقائد وعلماء الأصول، رجل إمام كبير، له كتاب اسمه مشكل الحديث. مشكل الحديث جعله خاصا بالعقائد فقط، جعله خاصا بالعقائد فقط. يبقى إذن كأن الشافعي رأى أن اختلاف الحديث خاص بأحاديث الأحكام، وابن فورك لما سمى كتابه مشكل الحديث جعله خاصا بماذا؟ بالعقائد. تمام؟ إلى هنا ليس هناك إشكال، صح كده؟ طيب، نأتي إلى الإمام ابن قتيبة، ألف كتابا سماه تأويل مختلف الحديث. تأويل مختلف الحديث للإمام ابن قتيبة، وفي بعض النسخ الخطية للكتاب اختلاف الحديث، لمين؟ لابن قتيبة. وكتاب ابن قتيبة ضمنه في الأكثر والأغلب الأحاديث التي تتعلق بالعقائد، وقليل جدا من الأحاديث التي يمكن أن تكون في باب الأحكام. الإمام يبقى إذن كده الإمام ابن قتيبة كأنه وسع الدائرة عن مين؟ عن الإمام الشافعي. الشافعي لما سمى كتابه اختلاف الحديث جعله خاصا بماذا؟ بأحاديث الأحكام. ابن قتيبة جاء فضمن في عنوان اسمه تأويل مختلف الحديث جعل تحته أحاديث الإيه؟ العقائد. طيب كده تمام، ما فيش مشكلة. الإمام الطحاوي الحنفي رحمة الله عليه ألف كتابا سماه شرح مشكل الآثار، فضمن في هذا الكتاب وجعل فيه عددا كبيرا من أحاديث الأحكام، وكذلك أيضا أحاديث المعاملات التي تتعلق بالأحكام، وأيضا أحاديث العقائد. ثاني، يبقى عندنا ابن فورك جعله خاصا بأحاديث العقائد فقط. الإمام الطحاوي لما ألف شرح مشكل الآثار ضمن بداخله أحاديث الأحكام وأيضا أحاديث العقائد، فكأنه وسع الدائرة عنده. ابن الجوزي رحمه الله لما ألف كتابه مشكل أحاديث الصحيحين جعله أيضا لأحاديث الأحكام ولأحاديث العقائد معا. السيوطي لما ألف كتابه تأويل الأحاديث المهمة للتشبيه، ويقال أن هذا الكتاب ابن منير المالكي، جعله خاصا بأحاديث ماذا؟ أحاديث العقائد. طيب، فمن هنا نعلم أن مناهج الأئمة وأن طرائق الأئمة مختلفة في إدراج ما يسمى بمختلف الحديث من الأحاديث تحت هذا العنوان، فبعضهم يجعله متمحضا لأحاديث الأحكام فقط، وبعضهم يدخل فيه أيضا أحاديث العقائد ويجعل هذه الأحاديث من أيضا من مختلف الحديث. وهناك من يؤلف في مشكل الحديث ويجعله خاصا فقط بأحاديث العقائد، ومنهم كالإمام بن فرج، ومنهم من يخلط أو يجعل تحته أيضا أحاديث التي تتعلق بالأحكام الفقهية. فالأمر فيه سعة، ولكن ينبغي إذا تعلمت هذا أن إذا أردت أن تشرح هذا لأحد أن تضرب له مثالا من هنا ومثالا من هناك. لا مثلا في مختلف حديث تذكر له مثال من أحاديث الأحكام وأيضا مثال من أحاديث الإيه؟ العقائد. وطبعا عن الكلام في هذا القضية ألفت فيه كتب كثيرة. فعندك مثلا احنا قلنا كتاب اختلاف الحديث للإمام الشافعي، عندنا كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، وعندنا أيضا كتاب للسنجاري في تأويل مختلف الحديث، كتاب قديم ومطبوع في دار السميعي. أيضا عندنا في هذا الباب شرح مشكل الآثار، وهذا أوسع الكتب، في 15 مجلدا، في 15 مجلدا كتاب شرح مشكل الآثار للطحاوي مطبوع بمؤسسة الرسالة، فضخم، كتاب ضخم كبير. وقام أحد الباحثين بترتيبه ترتيبا بديعا فقهيا أحسن من هذا، وفي 10 أجزاء. واضح يا كرام؟ طيب، المؤلفات المعاصرة بدأت هناك مؤلفات ترصد هذا النوع وتؤلف فيه كتب حتى تبين مناهج الأئمة في هذا الأمر. فعندنا كتاب مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين، رسالة دكتوراه للدكتور أسامة ابن عبد الله الخياط، وكان إماما للمسجد الحرام. مختلف الحديث بين المحدثين والإيه؟ والفقهاء. وهناك رسالة مهمة جدا في هذا الباب بعنوان علم مختلف الحديث للدكتور عبد الهادي روشو. عبد الهادي روشو وهو تونسي، رجل تونسي، ولكنه يعني برع وكان بارعا في تصنيفه لهذه الرسالة، فتعد من أفضل ما ألف في العصر الحديث في الكلام عن مختلف الحديث. وضرب أمثلة لابن قتيبة، وضرب أمثلة لكتاب الإمام الشافعي، ويعني هذه رسالة موسعة في مجلد ضخم، وطبع بدار ابن حزم هذا الكتاب. واضح يا كرام؟ هذا من حيث التنظير مع ذكر بعض التطبيقات. لكن هناك كتب ألفت في التعارض ما بين الأحاديث على الجانب التطبيقي الواقعي، هناك كتب كثيرة جدا، منها كتاب تعارض السنن القولية والترجيح بينها، وهذه رسالة في طبعت في السودان في مجلدين لباحث سوداني، اسمها تعارض السنن القولية والترجيح بينها. وهناك أيضا رسالة اللي هي تعارض الفعل والقول في السنة النبوية، وطبعت بمؤسسة الرسالة. وأيضا هناك رسالة اسمها التعارض في الحديث لباحث آخر اسمه لطفي الزغير، أردني هو، لطفي الزغير وهو أردني. وهناك رسالة مهمة تمت مناقشتها في جامعة الأزهر هنا لطالب كويتي أصبح الآن أستاذا، اسمها قواعد رفع الاختلاف بين الحديث النبوي، قواعد رفع الاختلاف بين الحديث النبوي. هذه الرسالة من أفضل الرسائل أيضا التي تبين لك هذا الأمر وتشرحه بأمثلة وأدلة كثيرة، وتعمل قضية القرائن وتطبق عليها. قواعد رفع الاختلاف بين الحديث النبوي، هذه للدكتور سعد بن فنجان الدسري، سعد بن فنجان الدسري، وهي مطبوعة أيضا بمؤسسة الرسالة في مجلد واحد. أنا أقول لكم هذا الكلام على هذه الكتب وهي عندي جميعا بفضل الله، يعني أنا أتكلم على واقع رأيته بنفسي، ويعني لا أقول عن شيء لم أره بفضل الله. طيب، إذا هذه الكتب، إذا كان عندك هذه الكتب وهذه المؤلفات مع كتاب الشافعي مع كتاب ابن قتيبة مع كتاب مشكل الحديث ابن فورك، وهذه أنت لا تحتاج إلى شيء آخر، خاصة إذا كان عندك كتاب شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي، حتى لو PDF هذه الكتب تكون عندك. واضح؟ طيب، بدأ يتفرع عنها الآن علم اسمه الدفاع عن السنة، علم الدفاع عن السنة أصلا أساسه هو وجود بعض الفئات أو الفئام من الناس يقوم بالاعتراض على بعض الروايات ويقول هذا الحديث يخالف حديثا آخر، هذا الحديث يتعارض مع حديث آخر، فإذا هذا الحديث إذن مردود، هذا الحديث لا نقبله، نحذفه من البخاري، هذا الحديث كذا، هذا الحديث كذا، وتبدأ هذه الكلمات البائسة واليائسة لأنها لن تصل إلى شيء بفضل الله، لأن الله حفظ السنة لعدم علمهم بهذا العلم. ولكن احتاج العلماء في العصر الحديث أن يكتبوا في علم مختلف الحديث وأن يكتبوا في علم مشكلة الحديث، ثم بدأ يتفرع نوع آخر سيخصون به هؤلاء هذه الفئة فقط بالدفاع عن السنة، وأصبحت مادة يأتون إلى الأحاديث ويدفعون عنها تلك التشكيكات. ولكن الدفاع عن السنة لها أصلا أيضا أبواب أخرى غير مسألة تعارض الروايات، أنها تتعلق بقضايا موجودة في علم المصطلح كقضية تدوين السنة وقضية حجية السنة من الأساس وغير ذلك، ثم معها أيضا باب آخر تطبيقي في الدفاع عن تلك الأحاديث التي أثير حولها هذه أو أثير حول هذا الاختلاف أو أثيرت حول هذه الشبه ليدفعوا عنها تلك الفرية وتلك الشبه. فتجد في تأويل مختلف حديث ابن قتيبة يرد على الذين طعنوا في حديث فقط سيدنا موسى لعين ملك الموت، وتجد الآن من المعاصرين الذين يظهرون على الصحف أو الجرائد أو كذا ويكتبون في الطعن في البخاري ويطعنون في الحديث، فتجد أنها ابن قتيبة من قديم الزمان قد رد عليهم أكثر من حوالي 900 سنة. واضح يا كرام؟ يبقى إذن الكلام هنا حتى نفهم إن علم مختلف الحديث علم مهم، بل هو يدل على ماذا؟ يدل على عقل المحدث وعلى فهمه وعلى طريقة نقده. ولذلك العلماء قالوا أن الجامعين لهذا العلم هم علماء التفسير وعلماء الحديث وعلماء الفقه وعلماء الأصول وعلماء العقائد. لابد للإنسان أن يكون حينما يريد أن يتصدى لهذا الأمر أن يكون عنده دراية كافية بهذه العلوم حتى يستطيع أن يرد هذا الاعتراض الموجود. واضح يا كرام؟ هذا كان تأصيلا وتنظيرا لهذه القضية التي نتكلم عنها، فإلى كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني حتى نستطيع أن نفهم الكلام. الكلام سيأتي بإذن الله يعني سهلا ميسورا لأنكم فهمتم طبيعة الموضوع. تفضل تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ورضي عنه وقدس سره ونور ضريحه وعبر مزاره وألحقنا به وإياكم في الصالحين ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال ثم المقبول ينقسم أيضا، يعني الحديث المقبول اللي هو الصحيح أو الحسن. تفضل. ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معقول به وغير معقول به، لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأت خبر يضاده فهو المحكم وأمثلته كثيرة، وإن عورض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا. فالثاني لا أثر له، لأن القوية لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف، وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا، فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث. أيوة. أنا هشرح بس الحتة دي وبعد كده نبدأ المثال. هنا بدأ الشيخ يقول ثم المقبول، يعني الحديث المقبول صحيحا كان أو حسنا ينقسم إلى معمول به وغير معمول، يعني الحديث المقبول نفسه فيه ما يقبل وفيه ما لا يقبل. فتقول كيف ذلك؟ هناك حديث يكون حديثا صحيحا أو حديثا حسنا ثابتا ولا نعمل به، أنتم بذلك تردون السنة. تبدأ بقى بعض الايه الآراء الشاذة وصغار العقول يقول هذا يرد السنة. لا لا يرد السنة، هو كلام ابن حجر يقول إن المقبول ينقسم إلى معمول به وغير معمول به، إلى معمول به وغير معمول به. طيب المعمول به اللي هو الحديث الذي سلم من المعارضة، لا يوجد ما يعارضه، لا الحديث منسوخ ولا يوجد ما هو أقوى منه وهو يرد هذا الحديث، لأننا أحيانا نجد بعض الأحاديث التي يمكن أن تحكم عليها بالثبوت، إلا أنك لما تجد أن هذا الحديث يتعارض مع رواية آخر فتضطر أن ترد هذه الرواية التي ظننتها أنها ثابتة، لأنه وجد ما يعارضها ولا يمكن الجمع بين الأمرين، لأنه لا يجتمع ساكن ومتحرك أبدا، فلابد أن ترد إحدى الروايتين وتقبل الأخرى كما سنمثل بعد قليل إن شاء الله. طيب، هنا يقول الشيخ ابن حجر ينقسم إلى معمول به وغير معمول به. ولك في الحافظ الإمام الترمذي مثل أعلى في قضية أخرى. الشيخ الترمذي أحيانا يذكر بعض الأحاديث ويقول وهذا حديث إسناده ضعيف، إسناده ماذا؟ ضعيف، أو لا يثبته أهل العلم بالحديث ولكن العمل عليه عند أهل العلم. يعني أيضا في الناحية المقابلة هناك بعض الأحاديث، طبعا الأصل في الحديث الضعيف أنه يرد ولا يعمل به، ولكن هناك بعض الأحاديث الضعيفة عملت بها الأمة، إجماع الأمة كان على هذه الأحاديث الضعيفة فكان كافيا لقبول معناها ومتنها. فالعبرة هنا بما في المتن لا بما في ضعف السند، واضح يا كرام؟ فتجد حتى بعض الباحثين المعاصرين يكتب ويقول رسالة صغيرة اسمها أحاديث ضعاف وعليها العمل بلا خلاف. واحد ألف رسالة اسمها أحاديث ضعاف وعليها العمل بلا خلاف. تجد العمل عليها بلا خلاف فين؟ عند الترمذي أكثر يوضحها. تجد وأنت تقرأ جامع الترمذي أنه يقول وهذا إسناد ضعيف، أو هذا إسناد غريب فيه فلان وهو سيء الحفظ، ولكن العمل عند الأمة على هذا الحديث. واضح يا كرام؟ ويستدل به في حكم شرعي. طيب تقول يعني هذا باب يفتح بابا من الفتن في العمل بالأحاديث الضعيفة؟ لا، هو الآن الشيخ لن يعتمد قولا بأن كل حديث ضعيف يعمل به، لا، بل هو يريد أن يقول لك هناك القليل القليل من الأحاديث الضعيفة الأمة عملت بها، فكان عمل الأمة مقويا لهذا الحديث، لأن الحديث هو الذي حمل الأمة على العمل. فافهم ثاني، علماء الأمة لما نظروا إلى بعض الأحاديث الضعيفة وجدوا أن عمل الأمة عليها، فهم عملوا بما عملت به الأمة وبما أجمعت عليه الأمة من العمل بهذا الحديث ومحتواه، فكان عمل الأمة حجة جعلتنا نقوي هذا الحديث ونقوي القول به والاستدلال به، لا أن الحديث الضعيف الأمة رأته فعملت به وأجمعت بعد ذلك على معناه. واضح؟ يعني من الذي جاء الأول؟ هو الحديث موجود بالأسانيد، ولكن الناقد لما نظر وجد أن الأمة تعمل بهذا الحديث، مع أن هذا الحديث لو وضعته على معايير النقد لكان ضعيفا. وعند كثير جدا مثل حديث والطهور ماؤه الحل ميتته، فيكتب الشيخ الترمذي وهذا حديث لا يثبت أهل العلم الحديث ولكن عمل عامة الأمة أو الفقهاء على هذا الحديث. هناك أدلة أخرى، لأن عندنا المصادر كم؟ الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. الإجماع يأتي بعد الكتاب والسنة. طب هل الإجماع لا يعتمد على دليل؟ يعتمد على دليل، ولكن هذا الدليل ربما يكون خفيا، ربما يكون الدليل خفيا فاعتمدت عليه الأمة، ثم بعد ذلك كان اعتماد الأمة وإجماع الأمة هو المصدر التشريعي الذي نعمل به. واضح يا كرام؟ طيب، يبقى إذن لما نقول ثم المقبول ينقسم إلى معمول به وغير معمول به، المعمول به هو المحكم، الأحاديث المحكمة التي نعرفها، وغير المعمول هي الأحاديث التي حصل فيها نسخ أو حصل فيها ترجيح لأنه يتناقض هذا المعنى مع حديث آخر، لأنه إن سلم من المعارضة أي من التعارض بينه وبين خبر آخر ولم يأتي خبر يضاده فهو المحكم، وأمثلته كثيرة، وقد ذكرت لكم عددا من الأمثلة، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، حديث إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذي ذكرت لكم منذ قليل، كل هذه الأخبار التي لم يوجد ما يعارضها، وهذه أكثر السنة لا يوجد فيها المعارض إلا في النادر القليل. طيب، قال وإن عورض، الحديث الذي ثبت هذا سواء كان صحيحا أو حسنا فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو مثله، فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله، يعني هذا المعارض الذي عارض هذا الحديث له حالتين، الحالة الأولى أن يكون مقبولا أيضا، يعني قد ثبت له القبول. وهنا يأتي سؤال، هل معناه أن هذا الحديث لابد أن يكون، إذا كان هذا حديثا صحيحا أن يكون الذي يعارضه صحيحا، أم أن يكون هذا مقبولا فيكون هذا أيضا مقبولا، سواء كان هذا صحيحا وهذا حسن أو هذا حسن وهذا صحيح؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فالبعض يقول والله العبرة هنا بالقبول، لو كان الحديث الصحيح هنا يتعارض مع حديث حسن فأيضا لابد أن نلجأ إلى قضية الجمع أولا بين الروايتين، بين الحديث الصحيح وبين الحديث الحسن، فإذا أمكن الجمع كان بها ونعم، طيب لم يمكن الجمع ننظر في ماذا؟ في مسألة الناسخ والمنسوخ، لم نجد الناسخ والمنسوخ يبقى إذن لابد من الترجيح بين هذه الرواية الصحيحة والحسنة، فتقبل الصحيحة وترد الحسن. وبعضهم يقول والله لا، القضية في ماذا؟ القضية عندنا أن القضية في القبول هنا هو أن هذا في حيز القبول، فلابد من الإعمال لمسألة الترجيح أو لمسألة الجمع بينهما على أن هذا مقبول وهذا مقبول، سواء كان هذا صحيحا أو حسنا أو كان هذا صحيحا أو حسنا على حدة. قال يبقى إذن الذي عورض هذا إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا، يكون ضعيفا، يعني الحديث إما أن يكون الذي يعارضه في الظاهر المعارض له من الأحاديث المقبولة، يبقى إذن هذا مختلف الحديث الذي نتحدث عنه، أما إذا كان الذي يعارضه هو حديث ضعيف فهذا له حكم آخر، هذا أصلا ليس من مختلف الحديث. لماذا؟ لأن المردود هذا لا قيمة له في مقابل هذا الحديث الصحيح أو الحسن، يبقى حديث صحيح يقابل حديث ضعيفا، يقابل حديثا ضعيفا، إذا الحديث ضعيف مردود يبقى كأنه غير موجود أصلا، وكأنه لا يوجد تعارض في الأساس، كأنه لا يوجد تعارض في الأساس. ثاني، قال فالثاني لا أثر له، يعني الحديث الضعيف هذا أو المردود لا تأثير له في أن يكون مقابلا أصلا للحديث الثابت المقبول، فضلا عن أن يكون معارضا، يعني هو أصلا لا يصلح أن يكون في وزنه في منزلته، بخلاف النظر، يعني مسألة يفضل عن النظر أنك تنظر هل هو حصل فيه خلاف أم لا، طالما أنه ضعيف فلا قيمة له في مقابل هذا الصحيح. مفهوم يا كرام؟ طيب، يقول فالثاني يعني المردود اللي هو يعود الضمير هنا على كلمة المردود، لا أثر له أي لا تأثير في أن يكون مقابلا فضلا أن يكون معارضا ومناقضا، لأن القوي، والقوي هذا سواء كان صحيحا أو حسنا لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف، لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف، ولكن متى يؤخذ بالضعيف؟ إذا لم يوجد في الباب غير هذا الحديث الضعيف، كما عمل به الإمام أحمد في بعض الأقوال والإمام أبو داود السجستاني عليه رحمة الله. أحدهما يقول الحديث الضعيف عندي أولى من رأي الرجال، والآخر يقول والله أنا أعمل بالحديث الضعيف إذا لم أجد في الباب غير هذا الحديث الضعيف. مفهوم يا كرام؟ طيب، قال وإن كانت المعارضة بمثله، يعني إن كانت المعارضة لهذه الرواية المقبولة لرواية أخرى مثل هذه الرواية، فما هو الإجراء الذي يتخذه العلماء؟ قالوا فلا يخلو، يعني حصر واستقراء للحالات التي أو الإجراءات التي ستسلكها، إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما، يعني بين المعاني التي تستنبط منهما بغير تعسف، يعني من غير تكلف شديد، مع أن كلمة تعسف هي كلمة أشد من كلمة التكلف، فقالوا التعسف أشد وأزيد من التكلف لأنه خروج عن الحاجة. طيب يبقى أنا سأجمع بين الروايتين من غير أي تكلف يكون ممجوجا عند العقلاء، يعني يستدرك علي أو يتعقب هذا الجمع. قال فإن أمكن الجمع يعني من غير تكلف، أو أنك تكلفت وتعبت في الجمع من غير تعسف، فهذا النوع يسمى بعلم مختلف الايه، مختلف الايه الحديث. طيب هل له مثال يا كرام؟ علم مختلف الحديث هل له مثال؟ قالوا نعم له امثله. الحافظ ابن حجر ضرب مثالا مشهورا ومعروفا، تفضل يا شيخ الحسن. قال ومثل له الامام ابن الصلاح رحمه الله تعالى بحديث لا عدوى ولا طيره. حديث لا عدوى ولا طيره هذا موجود في البخاري وموجود في مسلم، تفضل. مع حديث شبر من المجذوب شراره من الاسد، هذا الحديث موجود عند الامام احمد في مسنده ايضا، والامام البخاري اخرج الحديث الاول والثاني معا من حديث ابي هريره، ولفظه لا عدوى ولا طيره ولا هام ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الايه من الاسد. تفضل. قال وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض. ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها. مع حديث فر من المجذوم فرارك الأسد وكلاهما في الصحيح، يعني كلاهما ثبت في الإيه؟ صحيح، تفضل. قال ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها. وقال إن إيه؟ وظاهرهما التعارض، ولم يقل وحقيقتهما التعارض، لأن فرق بين التعارض في الظاهر وبين التعارض في الحقيقة. التعارض الحقيقي لا يمكن أبدا، أصبح كده يعني الشيء مغلق، لا يمكن أن تتحرك في أي حيز، ولا أن تحمل هذا على هذا، ولا أن تقيد هذا بهذا، ولا أن تخصص هذا العموم، ولا أن تقيد المطلق، ولا أن تؤول، ولا أي شيء. يعني أفلت زي الضمنة كده بنقوله في المثل المصري، خلاص أفلت ما شي تعرف تتكلم، يبقى ده اسمه إيه؟ تعارض حقيقي. أما التعارض هنا في هذا الحديث هو تعارض ظاهر، لأنه يمكن أن يحمل هذا الحديث على معنى ويمكن أن يحمل هذا الحديث على معنى. اتفضل. قال ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالفة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضا. نعم، وطبعا تضع معهم حديث لا يورد ممرض على مصح، ممرض على مصح، يعني إنسان مريض يعدي يمر على إنسان إيه صحيح فيؤذيه. طيب تقول ما هذا الحديث أيضا يتعارض مع الحديث الذي إيه يقول لا عدوى ولا طيرة، صح ولا إيه؟ لا عدوى ولا طيرة. طيب قال لك وجه الجمع أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، يعني الأمراض نفسها ليست فيها في الحقيقة طبيعتها الإعداء والانتقال إلى الغير، ولكن هذا يجعله الله تعالى بسبب المخالطة فقط، لأنها تنتقل بذاتيتها. تقول طب ما احنا كنا في فيروس كورونا الموجود والعدوى موجودة، نحن لا ننكر مسألة الإعداء من الأصل، ولكن نقول أن الإعداء إذا كان طبعا وحقيقة من المرض نفسه وذاته فهذا غير مقبول، أما إذا كان بسبب المخالطة يحدث الله تعالى سببا، أو أن يكون هذا اللفظ مستعملا على حق على المجاز، لأن الذي يعدي هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. بدليل ماذا؟ حتى في فيروس كورونا الذي رأيناه أن كثيرا من الناس، أنت تجلس مع واحد مصاب بهذا الفيروس وربما يعني ما زال قام بعمل أشعة أو الإسكان فحص وقال لو أنت عندك الفيروس، وجلس مع بعض الناس سلم على 5 من الناس وقبلهم وكذا وأكل معهم وشربوا وجلسوا في مكان مغلق ثم خرج كل واحد منهم، لو كان هذا الأمر إعداء طبعيا لأصيب 5 حتما، ولكن في الحقيقة التي رأيناها بأعيننا أنك تجد ربما يصاب منهم 3 وربما يصاب 5 وربما يصاب 1 وربما لا يصاب أحد، فالذي أصيب يقول أنه مناعته ضعيف، أن مناعته ضعيفة، وأن الآخرين مناعتهم قوية. سبحان الله. طيب، كلمة المناعة هذه كلمة نقولها هكذا، ولكن الله سبب هذا. طيب، تجد أن إنسانا شابا أصيب به فمات، وأن رجلا كبيرا في السن أصيب به فبرئ. فإذا تجد أحيانا، كان زمان أمراض والعياذ بالله، الأمراض الوباء الكبد، تجد أن رجلا زوجته تعيش معه 20 سنة وهو مريض بهذا المرض ولا تصاب بالعدوى، زوجته التي تأكل وتشرب وتنام بجواره وفي بيت واحد وأسرة واحدة، يأكلون ويشربون في مكان واحد ولا تصاب بالمرض، وآخر يسلم عليه ويشرب مثلا من الكوب الذي يشرب منه مرة واحدة في العمر، مرة واحدة يصاب بهذا المرض. قدر الله هو الذي ابتدأ المرض وخلقه خلقا جديدا في الثاني. طيب لماذا الأحاديث الأخرى التي تقول لا يورد ممرض على مصح وفر من المجذوم فرارك من الأسد؟ الأمر هنا كما يقول العلماء رخصة للضعفاء، ولذا خصه بالمخاطب فر، يعني يا أيها الضعيف فر من المجذوم فرارك من الأسد. وأما الكاملون المتوكلون على الله فلا حرج في حقهم، لأنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أكل مع مجذوم، كان عنده جذام والعياذ بالله، وقال وأكل وقال بسم الله ثقة بالله وتوكلا، والحديث في سنن أبي داود. وليس معنى هذا أنك تحترز، لا، بل عليك أن تحترز، أن تتخذ الأسباب حتى إذا ما أصبت بعد ذلك لا تلم نفسك ولا تكن آثما في تقصيرك في حق محافظتك على نفسك، لأن الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم. فالقضية هنا أن الإعداء خلقه الله خلقا جديدا في هذا الإنسان، ولذلك قالوا فمن أعدى الأول، لما ورد في الحديث قال فمن أعدى الأول، يعني من الذي أعدى؟ لما واحد عنده مجموعة من الجمال والأجرب كان في وسط الصحاح فأعدى بعضه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فمن أعدى الأول، أراد أن يعرفهم فقط، يعني من الذي أصاب الأول بالعدوى، رقم واحد أصيب بالفيروس كورونا في العالم كله، من الذي خلق الله فيه هذا الأمر؟ الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. فإذا هو أصلا يعني إيه؟ يريد أن يقول لك أنك لابد أن تأخذ سدا للذريعة الاعتقادية في نفسك حتى لا تصاب بخلل في أمور اعتقادك، وأيضا حتى لا تكون آثما في هذا، فلابد يا أيها الكريم أن تحترز وأن تفر من المجذوم فرارك من الأسد، وأنه لا يورد ممرض على مصح، ولكن لتعلم أنك إذا أصبت فاعلم أن هذا من قدر الله، وأن هذا المرض قد يأتيك من غير مخالطة. في أناس في فيروس كورونا هذا، والله حدثني بعض الناس أنه لم يخرج من بيته مدة عام كامل، هو وأولاده من البيت كاملا، وكل شيء من خلال يرش الشيء بالديتول والأشياء، وأصيب هو والبيت جميعا بالفيروس. فهذا قدر الله، هذا قدر الله، ولذلك هذا الذي حدث يؤكد صحة ما ذهب إليه المحدثون في هذا تأكيدا قاطعا. فيقول ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، يعني في طبيعتها وذاتيتها، لكن الله سبحانه جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعداء مرضه أو لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غير من الأسباب. كذلك جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره، ده كلام مين؟ الإمام ابن الصلاح. انت قرأت لحد فينا شيخ الحسن؟ فوت هذا، بقرأ، تفضل هات الكلام كله. طيب، قال ثم قد يختلف، قال ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب، كما جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره. طبعا ابن الصلاح جمع بينهما ليه؟ لأن الرواية الأولى تدل على نفي الإعداء، لا عدوى ولا طيرة. الثانية تدل على إثباته المؤكد بالأمر، لأنه يقول فر من المجذوم، وفي بعض العلماء ضبطها فري من المجذوم بالأمر، هكذا أيضا. واضح يا كرام؟ طيب، قال والأولى في الجمع بينهما، اتفضل يا شيخنا. قال والأولى في الجمع بينهما أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيئا شيئا. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في كفه الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه تجرب يعني تصير أيضا فيها هذا الجرب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول، والحديث في البخاري أيضا ومسلم، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه فين؟ في الأول. قال وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع، لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية. نعم، يعني الأمر بالفرار من المجذوم من باب سد الذرائع. النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوم حتى تسد باب الذريعة وتقول والله لولا أنا جلست مع فلان هذا لا كان كذا. نعم، الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر وجعل مخالطتك لهذا الإنسان هي التي تكون سببا، فإذا ما قدر الله لك وأنت لم تخالط هذا الإنسان أيضا يقدر الله لك أنك لا تصب بهذا المرض أو تصب أيضا. واضح؟ ولكن عليك أن تأخذ بالأسباب، هو أنك تبتعد ولا تخالط الإنسان الذي أصيب بالعدوى أو المرض، هذا الأمر الشرعي. أما الأمر الاعتقادي، يعني هناك أمر شرعي وهناك أمر اعتقادي، الأمر الشرعي أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بماذا؟ بأن لا تخالط إنسانا مصابا بمرض، هذا المرض من خاصيته أو من خواصه أنه يعدي، فالأمر الشرعي هنا أنك تبتعد عن مخالطة المرضى، وهذا هو الواجب على المسلم سدا للذريعة وأيضا محافظة على الأسباب الشرعية والبقاء على النفس والحفاظ على النفس. ولكن هناك أمر اعتقادي، ما هو هذا الأمر الاعتقادي؟ هو أنه لا يعدي شيئا بنفسه أبدا. ولذلك العلماء قالوا مشاهدة التأثير السببي في العدوى على الغالب موجود، فيتعين يعني أنت ترى أن فعلا هذا الشيء لما دخل بجنب هذا الشيء تم إعداؤه، أنك سلمت على فلان وهو عنده يسكن معك في الحجرة وأنت أصيب هو بفيروس كورونا وأنت أصبت بفيروس كورونا، أنت رأيت هذا بعينك، فتقول إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يعدي شيء شيئا أو لا عدوى ولا طيرة هذا ليس بصحيح، لأننا فعلا رأينا بأعيننا هكذا. نقول لك مشاهدة التأثير السببي في العدوى على الغالب وإن كان متعينا أو مرئيا بالعين، إلا أنه يحمل النفي في الحديث على الحقيقة والطبع أنه يعدي بذاته، وأن الإثبات في والأمر بالفرار من المجزوم على السبب والمجاز، كما في قوله سبحانه وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أي ما رميت خلقا إذ رميت كسبا، يعني أنت رميت هكذا بقدرك ولكن الله هو الذي تكفل بإيصال هذا الأمر، ربما كان تلقي ولا تصل، صح ولا تلقي وتخيب ولكن الله هو الذي سدد هذه الرمية، وما رميت إذ رميت ولكن الله إيه إلا الله رمى. طيب، فقال وأما الأمر بالفرار مجزوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق، يعني يحصل للشخص الذي يخالط شيء من ذلك بتقدير الله، يعني ربما قدرا يحصل اتفاقا من باب أنك جلست مع الشيخ عبد الرحمن أو الشيخ عبد الرحمن جلس مع الشيخ الأحسن وكان عند الشيخ عبد الرحمن دور برد، انفلونزا عاديه مش انفلونزا طيور ولا حاجه، دور برد، ثم خالطه فتم إعداؤه، انتقلت العدوى. فيحصل هذا بتقدير الله ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته. هو الظن الاعتقادي هو الله ابتدأه فيك كما ابتدأه في هذا أيضا، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى، فيقع في الايه، في الحرج اللي هو الحرج الشرعي، أن هذه الأشياء تعدي بذاتها وتؤثر بذاتها، ولكنها لا تؤثر بذاتها ولكن تؤثر بإيه؟ بإرادة الله وقدرته. فأمر بتجنبه حسما للمادة، يعني حسما للخلاف في هذا الأمر، وحسما للوسوسة، وحسما للوقوع فيما يؤثر في العقيدة وفي إيمانك بالله تعالى وقدرته. واضح؟ فضل يا شيخ الحسن. قال: وأما الأمر بالفرار من المجنون فمن باب سد الذرائع، لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية. العدوى المنفية في الحديث الأول هو لا عدوى ولا طيرة، معنى المنفية عن التي جاءت بصيغة النفي، لا عدوى ولا طيرة. ماشي؟ اسمك ايه؟ ياسر. ماشي يا شيخ ياسر. قال: فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للمادة. ما هو الحرج؟ اللي هو الحرج الاعتقادي. تفضل. قال: والله أعلم. وقد صنف في هذا النوع الإمام الشافعي كتاب اختلاف الحديث، لكنه لم يقصد استيعاب. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما ألف كتابه ذكر جملة تنبه العارف على طريقة الجمع التفصيلية، ولم يقصد الاستيعاب. هو يريد أن يعطيك أنموذجا تتدرب وتتعلم منه كيف تجمع بين حديثين مختلفين. طيب، والجمع بين الأحاديث يحتاج إلى سعة اطلاع وسعة حفظ وسعة دراية بأقوال الفقهاء وسعة في معرفة اللغة العرب ومعرفة قوية بعلم أصول الفقه. ولذلك تجد الشباب الذي يتأثر بالأفكار المتشددة لم يقرأ إلا كتابا أو كتابين في كتب الحديث، ويقول لك فقه الدليل، أنا أخذ كما أخذ العلماء، أنا مالك رجل والشافعي رجل وأبو حنيفة رجل وأحمد رجل، كلهم رجال ونحن رجال. والله ما حصلنا حتى أن نكون بجانبهم أطفال. كيف تقول ذلك؟ يقول: نأخذ من حيث وأخذوا. يا مولانا، ماشي، نأخذ من حيث أخذ، ولكن إيه؟ بعلم وفقه. الشافعي هذا راح تعلم لغة بني هذيل أو تعلم في بني هذيل اللغة فأصبح فصيحا، حتى كانت لغة الشافعي لغة الشافعي أصبحت لغة، يعني تقيس عليها كلامه كلام تقول هذه النطق يا شافعي إذا هي من صحيح العربية، يقاس عليها مباشرة. مالك عاش في المدينة، إمام دار الهجرة، كما يقول الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم، والعلماء يأتون إليه من كل حدب وصوب، هو لم يرحل إلى أحد قط، ما خرجش بر المدينة، لم يخرج، ولكن كل يأتي، طبعا كل يأتي يحج من العلماء الكبار، فلابد أن يمر على المدينة، كان يأتيه الليث بن سعد وكذا ويتباحث معه وكذا، إمام جليل. أبو حنيفة إمام نحرير أيضا بلغ الغاية في الفهم والذكاء ومناقبه عظيمة جدا. الإمام أحمد إمام أهل السنة، إمام جليل له اطلاع واسع على السنة، يكفيه المسند الذي فيه قرابة 30,000 حديث، هو 27,600 حديث، عنده اطلاع واسع، وينسب إليه المذهب الحنبلي، والإمام الشافعي ينسب إليه المذهب الشافعي، والإمام مالك ينسب إليه المذهب المالكي، وأبو حنيفة ينسب إليه المذهب الحنفي. هؤلاء أئمة الكبار درسوا وقرأوا النصوص ثم استخرجوا منها، ويأتي واحد لم يتعلم ولم يتفقه ولم يعرف له شيخ، سواء كان متشددا أو متحررا، يعني سواء كان واحد من الذين يتشددون ويجمدون على النص أو واحد من الذين يطعنون في السنة أصلا. ما هو الاثنان وجهان لعملة واحدة. هذا عنده مشكلة مع النص جمد عليه، تمسك بالنص هكذا جمد على النص، وآخر عنده مشكلة مع النص لم يفهمه أيضا فتخلص منه. يبقى مشكلة الاثنين هي مشكلة واحدة، أن هذا لم يفهم النص وهذا لم يفهم النص، فلما لم يفهم الأول النص جمد على ظاهره فأحدث شقاقا، والثاني لما جمد لما فهم قرأ النص لم يفهمه ولم يستوعبه بعقله رفضه. ولذلك نقول إن التوسط في الأمور هو المحمود، وأن الفهم هو المقصود، وأن البعد عن سنن العلماء هو الذي يمكن أن يكون منجيا للإنسان في دنياه وأخرى. ولذلك لما جاءت امرأة ذكية إلى أحد هؤلاء الذين ينتسبون إلى العلم، وكان في بلد الفتوى فيها على المذهب المالكي، فقالت له: شيخنا أريدك أن تجيبني على هذا السؤال، عندي فتوى. قال: تفضلي. قال: عندي كذا وكذا وكذا. قال: سأجيبك اليوم من الكتاب والسنة لا بقول مالك، أنا سأتيك بالإجابة من الكتاب والسنة لا بقول مالك. وكأن قول الإمام مالك مضاد ومعارض للكتاب والسنة، يعني هذا شيء وهذا شيء آخر. فقالت له هذه المرأة الذكية: نعم، أريدك أن تجيبني بالكتاب والسنة بفهم الإمام مالك، أن تستصعب فهم الإمام مالك، لأن فهم الإمام مالك سيكون أفضل من فهمك أنت، لأن هؤلاء العلماء إنما خرجوا مذاهبهم على الكتاب والسنة. الشافعي يقول: إذا صح الحديث وهو مذهبي، إذا رأيتم أني أتكلم على حديث أو أتكلم برأي يعارض حديثا فاضربوا بعرض الحائط. كل الأئمة على هذا السند، الأئمة الأربعة وغيره من أئمة الإسلام، أولهم الكتاب والسنة، ولكن يفهمون الكتاب والسنة على أي معنى. هناك في شيء اسمه مشترك اللفظي، هناك شيء اسمه مجمل، هناك اسمه الحقيقة العام، وفيه الخاص، وفيه المقيد، وفيه المطلق، في أشياء كثيرة جدا، والدلالات مختلفة، دلالة الفعل ودلالة القول ودلالة الاقتضاء، وأشياء كثيرة جدا. أنت من أي نوع ستأخذ هذه الدلالة؟ يعني كلمة العين يقصد بها عدة معاني. أقول عين يقصد بها العين الباصرة، والذهب يسمى عينا، والجاسوس يسمى عينا، والماء الذي ينبع من الأرض يسمى عينا، فحدد أنت. طيب، ثم هنا يقول: لكنه لم يقصد استيعابه، وصنف فيه بعده ابن قتيبة كتاب تأويل مختلف الحديث عرفنا، وأيضا الإمام الطحاوي وغيرهما كالإمام السنجاري وعدد من العلماء في هذا الباب الذي لا يحصى كم مؤلف فيه وناظم ومؤلف. تفضل يا شيخ. قال: وصنف فيه بعد ابن قتيبة والطحاوي وغيرهما. تمام. قال: وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف أو لا. وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف يعني يعرف أو لا يعرف، ماشي تفضل. فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأسرع منه فهو الناسخ والآخر المنسوخ. والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، والناسخ ما دل على الرفع المذكور، وتسميته ناسخا مجاز لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى. طيب، هنا الشيخ بدأ يتكلم على قضية أخرى وينتقل إلى إجراء آخر. أنا وجدت حديثا من الأحاديث يتعارض مع حديث آخر، فاستطعت أن أجمع بينهما، انتهى الأمر خلاص، فهذا يقبل وهذا يقبل، هذا يحمل على شيء وهذا يحمل على شيء. ولكن وجدت حديثا آخر يتعارض مع حديث آخر ولم أستطع أن أجمع بينهما، فأنتقل إلى الإجراء الثاني. هل يوجد في الحديث الأول ما يدل على أنه منسوخ لأنه قد جاء نص في الحديث الثاني الذي يعارض أنه تأخر عنه في الوقت والعمر، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله قبل وفاته بأيام قلائل أو بأشهر قليلة حتى يكون هذا الحكم المتأخر رافعا للحكم الأول؟ القرآن يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، فالنسخ هو بيان لانتهاء الحكم الشرعي بدليل شرعي آخر يتراخى عنه أو متراخ عنه. يعني حكم شرع يأتي مأخوذ من حديث، يأتي بعده حديث آخر، هذا الحديث آخر يرفع الحكم الأول ويزيله ويثبت ويثبت ويجعل الحكم الثاني هو المستقر. وورد في القرآن كثير جدا من هذه الأشياء. فعندنا مثلا أنواع للنسخ، هناك نسخ لحكم ولا يأتي مكانه حكم آخر، يعني أحيانا ينسخ الشيء ولا يأتي مكانه شيء آخر فيكون من باب الإيه؟ التخفيف والعفو، كما في قول الله سبحانه وتعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم، بين يدي نجواكم إيه؟ صدقة. هذه الآية نسخ حكمها وبقيت مقروءة إلى يوم الدين، ولكن لا لم يكن من المفروض بعد ذلك أن لابد من تقديم صدقة، لا يوجد شيء بديل. هل كان صدقة تقدم دعوة يعني تفعل ماذا؟ لا، أصبح خلاص هذا نسخ ولا يوجد حكم مكان. فأحيانا يكون هناك نسخ بلا بدل، هناك نسخ ببدل مساو له، استقبال بيت المقدس نسخ باستقبال إيه؟ البيت الحرام مقابل ومساوي له تماما، هذا بيت مقدس وهذا بيت مقدس. أحيانا يكون النسخ والحكم الذي يأتي جديد أشد وأثقل من الحكم الذي قبله، كنسخ التخيير بين الصوم والفطر مع الكفارة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، بعد ذلك قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، خلاص فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذه نسخت التي قبلها التي فيها إيه؟ التخيير أن تصوم أو أن تطعم مكان الصيام. قديما أول ما نزلت فريضة الصوم كان يمكن أن تصوم ويمكن لا تصوم وتطعم، ثم بعد ذلك نسخ هذا بأنه لابد أن تصوم فقط، فهذا أثقل وأشد من أن تكون مخيرا بين هذا وذلك. وربما يكون النسخ لحكم أخف من الحكم الأول، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، خففت الأول كان إيه؟ إياكم منكم 100 صابرة يغلبوا إيه؟ 200. طيب، في السنة النبوية والكتاب العلاقة بينهما في مسألة النسخ، عندنا الكتاب ينسخ بالكتاب، يعني القرآن ينسخ بالقرآن، وتنسخ السنة أيضا بالقرآن، يعني الحديث يأتي وتنسخه الإيه؟ الآية القرآنية. وأحيانا تنسخ السنة، وهذا هو الأشهر الذي تحدث عنه المصنف هنا. وهناك عندنا آية من كتاب الله تنسخها السنة، مثل حديث كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية الوالدين والأقربين، هذه نسخت بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث. طيب، هذا كله مدخل، وطبعا هناك نسخ للرسم وبقاء الحكم زي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، الآية نسخت ورفعت من المصحف ولكنها بقيت من حيث الحكم الشرعي. وهناك نسخ الحكم وبقاء الرسم، والذين توفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا الحول غير إخراج. هذه نسخت بالآية التي بعدها يتربصن لأنفسهن 4 أشهر و10، ولكن بقيت هذه الآية وبقيت هذه الآية. واضح يا كرام؟ أما النسخ الذي يتعلق هنا هو النسخ حديث لحديث، فيقول وإن لم يمكن الجمع، لم نستطع أن نجمع بين روايتين متعارضتين في الظاهر، فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو أن لا يعرف. فإن عرف وثبت المتأخر به، يعني عرف الحديث المتأخر، كأن يقول والله في حجة الوداع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو كان آخر الأمرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، فقال إيه آخر الأمرين، يبقى الصحابي كمان اللي أقر هذا وبين لنا أن هذا الأمر كان آخر رأي في المسألة. أو ثبت كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، يبقى الأول هو والثاني هو صح. أو بأصرح منه فهو الناسخ والآخر المنسوخ. الناسخ هو الذي يأتي متأخرا، المنسوخ هو الإيه المتقدم. والنسخ معناه رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه أو متراخ عنه، حكم شرعي بينبني على هذا الحديث رفعناه بحديث آخر. والناسخ ما دل على الرفع المذكور، الناسخ الذي يدل على أن الحكم هذا قد رفع وانتهى العمل به. الرفع معناه هنا إيه؟ معناه انتهاء العمل به وإزالة الحكم المتعلق به. وتسميته ناسخا مجاز. ليه مجاز؟ لأن الذي ينسخ في الحقيقة من؟ الله. يعني قريب من المعنى السابق في الحديث الذي ذكرناه، في حديث لا يعلو ولا يطير، لأن الناسخ في الحقيقة هو الله. طيب وبما يعرف النسخ؟ كيف أعرف أن هذا الحديث من الأحاديث المنسوخة؟ قول يا شيخ الأحسن. ويعرف النسخ بأمور، قال أصحها ما ورد في النص كحديث بريدة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. أهو أصرحها ما ورد في النص، نص صريح لبيان النسخ. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، الرسول عليه الصلاة والسلام والذي قال هذا، ألا فزوروها أو فزوروها، هذا الحكم الثاني من أول كلمة فزوروها، هذا هو الحكم المتأخر، فإنها تذكر الآخرة مع تعليله وبيان سببه للمصلحة التي فيه. تفضل. ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر، يبقى إما أن النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه هو الذي يقول ويحكم ويبين أن هذا الحكم منسوخ، أو الصحابي. فقول جابر رضي الله تعالى عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. نعم، والحديث موجود في أبي داود والنسائي، وهو حديث عظيم نفع. صدق. قال أخرجه أصحاب السنن. تمام. ومنها قال ما يعرف بالتاريخ وهو كثير. يعرف بالتاريخ، يعني أحيانا أنت تقرأ الحديث يقول هذا كان في حجة الوداع، والآخر يقول هذا لم يكن، هذا كان في مكة، فأنت تعرف أن الحديث في مكة وهذا الحديث مثلا كان في إيه، أو كان في بعد الإسراء والمعراج وهذا كان بعد صلح الحديبية مثلا، فأنت تعرف أن هذا متأخر عن هذا أو أن هذا سابق لهذا. تفضل. قال وليس منها ما يرويه الصحابي متأخر الإسلام وعارفا لمتقدم عنه لاحتمال أن يكون سمعه من صحابه الآخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله. يعني كلمة جميلة واحتراز مهم من الحافظ بن حجر. أحيانا يأتي حديث مثلا لسيدنا أبي بكر الصديق أو لسيدنا عمر بن الخطاب يتعارض مع حديث لسيدنا أبي هريرة. سيدنا أبو هريرة أسلم سنة 7 من الهجرة، أما سيدنا أبو بكر سيدنا عمر كان من السابقين للإسلام، فالفرق بينهما كبير جدا، كم سنة؟ حوالي ما يقرب من 20 سنة. ولكن أحيانا يكون حديث سيدنا أبو بكر أو سيدنا عمر هو الناسخ لحديث سيدنا أبي هريرة، تقول كيف ذلك؟ لأن سيدنا أبا هريرة هو الذي تأخر إسلامه. لا، ربما يتكلم سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يكون حديثه هو المنسوخ، وأن سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر أخذ الحديث من واحد آخر من الصحابة سمعه بعد إسلام أبي هريرة رضي الله عنه. ثانيا، ليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا لمتقدم عنه، لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم. الصحابي المتأخر الإسلام معارضا لمتقدم عنه، فأنت تقول إيه؟ إن حديث الراوي المتأخر الإسلام هذا هو الأقوى وهو الآخر شيء لأنه متأخر الإسلام. لاحتمال أيضا أن يكون هذا الصحابي حتى لما روى هذا الحديث، لاحتمال آخر غير الذي ذكرته قبل ذلك، أن يكون هذا الصحابي المتأخر الإسلام سمعه من صحابي أيضا متقدم، فروايته للحديث وهو متأخر الإسلام ليست دليلا على أن هذا الحديث كان من الأواخر الأوامر التي قال بها النبي عليه الصلاة والسلام في آخر عمره، بل ربما يكون سمعه أيضا من سيدنا سعد بن أبي وقاص، من سيدنا عمر بن الخطاب، من سيدنا أبو بكر الصديق أصلا، وتعارض هذا مع حديث آخر من السابقين له، فيكون هو أيضا سمعه من حديث قديم جدا من راوي أسلم قبله أيضا، هو نفسه واخده بواسطة، والصحابة كان يروي بعضهم عن بعض ويسمى مرسل الصحابة، فيحذف الصحابة لأنه لا يكذب الصحابي في نقله عن الصحابة أبدا. فإذا ليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر كسيدنا أبي هريرة معارضا لمتقدم عنه كحديث سيدنا عمر بن الخطاب، لاحتمال أن يكون سمعه أي سيدنا أبو هريرة من صحابي آخر مثلا كسيدنا أبي بكر الصديق أقدم من المتقدم المذكور أو مثله، فأرسله، أرسله يعني مرسل صحابي. طيب، لكن أنت قرأت هذه؟ تفضل. قال لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا. يعني لو كان هذا الصحابي المتأخر قال لقد سمعت أو سمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، هذا يكون دليلا على النسخ لأنه سمعه مباشرة، فمعناه أنه سمعه في وقت وفي زمن متأخر. فضل. قال فيتجه أن يكون ناسخا بشرط أن يكون المتأخر لم يتحمل على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه. بشرط أن يكون المتأخر هذا لم يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه، لأن احنا عندنا التحمل ليس من شرطه الإسلام، يمكن أن يسمع الرجل وهو غير مسلم ويؤدي مسلما لأنه أصبح مكلف فيعرف أن الكذب حرام، فلا يمكن أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان قد سمع قبل الإسلام. يبقى إذن شرط هذا الذي سنصدقه ويجعله ناسخا للرواية من هذا المتأخر أن لا يكون له سماع قبل إسلامه، حتى لا يحمل هذا على أنه قد سمعه قديما فيكون متقدما ربما على الرواية التي جاءت معارضة لها، فتكون هي المنسوخة أصلا لا الناسخة. واضح؟ بشرط أن يكون المتأخر هذا كسيدنا أبي هريرة لم يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه. تفضل. قال وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك. الإجماع ليس بناسخ، لا ينسخ وحده، لأن الإجماع يعتمد على ماذا؟ على دليل. قال وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك، لأن الإجماع لا بد له من مستند يسنده من كتاب أو سنة، وهذا من كلام الإمام الكمال بن أبي شريف. طيب اتفضل. قال وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا، فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا. جاء الحافظ ابن حجر إلى المسلك الثاني، لم نعرف التاريخ ولم يمكن الجمع، رواية تتعارض مع رواية أخرى ولا يمكن الجمع بينه، ولا يمكن معرفة تاريخ ناسخ للرواية السابقة، فماذا نصنع؟ ماذا نصنع يا كرام؟ لا بد من الترجيح، لا بد من الترجيح، ترجيح واحدة على الأخرى. طيب الترجيح هذا لا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن والإسناد. بالمتن كأن يكون حضر القصة، فالذي حضر القصة يصدق على من لم يحضر القصة، بأن يكون هذا الراوي فقيها والحديث يتعلق بالأحكام على الذي يعارضه حديث آخر يرويه شخص ليس له خبرة بالفقه أصلا، ويتعارضان لابد أن يقبل أحدهما أو يرد الآخر، أو أمور تتعلق بالإسناد كأن يكون هذا الراوي أوثق من هذا، أقوى من حيث الحفظ، أو يكون هؤلاء الذين رووا هذا الحديث أكثر، أو يكون هذا الراوي ملازم لشيخي أو مختص برواياتي أو ابن الشيخ أو بلدي شيخ قرائن. شيخ الحازمي جمع جزءا كبيرا منها، وكذلك الحافظ العراقي في كتاب التقييد والإيضاح، لأن الحازمي له كتاب اسمه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، وهو كتاب مهم. ولكن أيضا ذكر بعد ذلك لما تكلم عن قضية التعارض بين الروايات وكذا، ذكر مسائل الإيه؟ القرائن التي تدل على النسخ، ثم أيضا القرائن الأخرى التي تكون مرجحة بالروايات. والحافظ العراقي تكلم عن هذا أيضا في كتاب التقييد والإيضاح، فذكر عددا من القرائن التي يمكن للقارئ والباحث أن يرجع إليها. والأستاذ الشيخ الله يرحمه الشيخ نادر السنوسي له كتاب اسمه قرائن الترجيح بين المحفوظ والشاذ وزيادة الثقة من خلال كتاب فتح الباري، مطبوع في مجلدين، يعلمك كيف تفهم القرائن، موجود بدي اف كمان هذا الكتاب، قرائن الترجيح بين المحفوظ والشاذ وزيادة الثقة للأستاذ نادر السنوسي في مجلدين. وشيخنا يقول هو حتى اشتمل أيضا على يعني قرائن الجمع ليس الترجيح فقط، يعني هو كتاب نفيس وكان يوصينا دائما به. طيب يبقى هناك قرائن تتعلق بالمت وقرائن تتعلق بالإسناد. طيب مثال واحد فقط، أن حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بنى بميمونة وهو محرم، يعارض حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام بنى بميمونة وهو حلال. طيب هنا لا يمكن الجمع بين الروايتين، لماذا؟ لأنه يتكلم عن شخص واحد وهي السيدة ميمون، وعن زمن واحد، وعن زمن واحد، هذا إما في علة إما في عمى، إذن يتكلم عن حادثة واحدة واقعة واحدة في مكان واحد وفي وقت واحد وفي زمن واحد، فإذا لا يمكن الجمع، ولا يوجد فيها ناسخ ولا منسوخ، يقولها تزوجها وبعد كذا نسخ أنه لا يتزوجها، لا يمكن. طيب إذن لابد من الترجيح. فلما نظرنا في الإسناد وجدنا أن إسناد الرواية التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام بنى بميمونة وهو حلال هي الأقوى، وأيضا فيما يتعلق بالمت قرينة تتعلق بالمت أن الراوي الذي روى هذه الرواية حضر القصة شاهدها، وسيدنا أبو رافع، فالذي حضر القصة أذكر للرواية لأنه كان جزء من الإيه؟ من الحدث، فهو أذكر لواحد آخر روى رواية لم يحضرها ولم يشاهدها كابن عباس وغيره، فرجحوا رواية أبو رافع على رواية ابن عباس في هذا الأمر. واضح يا كرام؟ طيب قال أولى، قال فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه، وإلا فلا، وإلا لا نستطيع. طيب هيحصل إيه؟ توقف في الروايات، في الروايتين، فأنا لم أستطع أن أرجح بينهم، ولم أستطع أن أجمع، ولم أستطع أن أقول بالناسخ والمنسوخ، سأتوقف. قال تفضل. قال فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا التقييد. أراد أن يلخص لك المسألة حفظ ابن حجر، مزيته أنه يلخص لنا المسائل. تفضل. الجمع إن أمكن. تمام. باعتبار الناسخ والمنسوخ. الجمع إن أمكن أول شيء، الجمع بلا إيه؟ بلا تعسف، شرطه بلا تعسف، تضع كده ما بلا تعسف. تفضل. ثانيا فاعتبار الناسخ والمنسوخ. فاعتبار الناسخ والمنسوخ يعني النظر إلى قضية الناسخ والمنسوخ، هل هو هناك ما يدل على تأخر هذه الرواية عن الأولى أم لا؟ فضل. الترجيح إن تعين، يعني إذا وجدنا أن الجمع غير ممكن وأنه لا يوجد ما يدعون إلى القول بالناسخ والمنسوخ، فإننا سنتوقف عن الرواية، سنرجح إحدى الروايتين، سنرجح إحدى الروايتين بالقرائن. يبقى إذا لم نجد ما يعيننا على الجمع بين الروايتين ولا على الناسخ والمنسوخ، فليس أمامنا إلا الترجيح، ضربات الجزاء، ماشي؟ يبقى الترجيح هنا، فلا بد من الترجيح. الترجيح هنا إما بالنظر في قرائن الإسناد أو قرائن تتعلق بالإيه؟ بالمتن كما بينا. طيب لم نستطع أن نرجح، اللي هي كلمة أولى اللي هي سبقت قبل ذلك، أولى قال ماذا؟ قال ثم التوقف. متى التوقف؟ آخر الدواء الكي، آخر شيء التوقف عن العمل بأحد الحديثين، واضح؟ طيب قال والتعبير، قال ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين، والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط. نعم، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر، لأن التساقط معناه أن هذا سيكون مقابل هذا فيتساقطا. لا، هو يقول لأن هذا أصبح خافيا على الناظر وعلى القارئ، يمكن أن يأتي واحد آخر يكون عنده سعة في العلم وسعة في الإدراك وسعة في الفهم، فيستطيع أن يخرج هذا على هذا أو أن يجمع بينهما أو أن ينظر في الترجيح بينهم. فإذا أنت لا تغلق الباب وتقول تساقطا فإذا انتهى الأمر، لا، نحن نقول هنا إن الذي حصل التوقف، نتوقف حتى ننتظر من يأتي فيكون أفهم وأدق وأعلم. لأن فضل، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر، للمعتبر يعني للناقد والقارئ والباحث الذي سينظر في الإسناد وفي المتن وفي الروايتين في الحالة الراهنة، يعني في الوضع الحالي الذي أمامه، هو لا يستطيع أن يجمع ولا يستطيع أن يرى الناسخ والمنسوخ ولا يستطيع أن يرجح، فربما يأتي آخر، وكم ترك الإيه؟ الأول للآخر، صح كده؟ وكان في الزوايا خبايا. فضل. قال إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة، المعتبر يعني الشخص الذي ينظر ويبحث في الروايتين وفي زوال التعارض بينهم، هذا اسم المعتبر، الشخص يعني اللي هو حضرتك. فضل. مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه والله أعلم، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه، أحيانا أنا ربما تغلق علي العبارة أو لا أستطيع أن أجمع بينهما، وآخر يقول لا انتظر أنا سأجمع لك بينهما الآن. طيب كيف ذلك؟ أقول لك يمكن أن يحمل كذا على كذا، ألا تعرف أن مثلا كلمة كذا في اللغة العربية تحمل على عدة معاني؟ الإمام ابن فارس يقول في معجم مقاييس اللغة أن هذه الكلمة تطلق على كذا وتطلق على كذا وتطلق على أربعة معاني أو خمسة معاني، هذا معنى محتمل لهذا المعنى فيحمل عليه، وهذا معنى آخر يحمل على هذا الحديث، وإذا صح الحديثان ولا يمكن إشكال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو يقول كذا خلاص انتهى الموضوع. فنقول له أيضا والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.